بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع عشر من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله، يعني القرآن، أو هو مطلق يتناول كل كتاب، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي التوراة، ويكفرون بما وراءه، أي قالوا ذلك، والحال أنهم يكفرون بما وراء التوراة، وهو الحق مصدقا لما معهم غير مخالف له. وفيه رد لمقالتهم، لأنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها، ومصدقا حال مؤكدة. قل فلم تقتلون أنبياء الله، أي فلم قتلتم، فوضع المستقبل موضع الماضي، ويدل عليه قوله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي من قبل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اعتراض عليهم بقتلهم الأنبياء عليهم السلام مع ادعائهم الإيمان بالتوراة، والتوراة لا تسوغ قتل الأنبياء. قيل قتلوا في يوم واحد 300 نبي في بيت المقدس. ولقد جاءكم موسى بالبينات، بالآيات التسع، وأدغم الدال في الجيم حيث كان، أو أدغم الدال في الجيم حيث كان، أبو عمرو وحمزة وعلي. ثم اتخذتم العجل إلها، والعياذ بالله عز وجل، من بعد خروج موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطور، وأنتم ظالمون، هو حال أي عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعها، أو اعتراض، أي وأنتم قوم عادتكم الظلم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، كرر ذكر رفع الطور لما نيط به من منزل ومكان. ناجيا، حال أي مناجيا، كنديم بمعنى منادم. ووهبنا له من رحمتنا، من أجل رحمتنا وترأفنا عليه، أخاه، مفعول، هارون بدل منه. نبيا، حال أي وهبنا له نبوة أخيه، وإلا فهارون كان أكبر سنا منه. واذكر في الكتاب إسماعيل، هو ابن إبراهيم في الأصح، إنه كان صادق الوعد. وفيه أو فيها وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يعود إليه، فانتظره سنة في مكانه حتى عاد. وناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى. وقيل لم يعد ربه موعدا إلا أنجزه، وإنما خصه بصدق الوعد، وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء تشريفا له، ولأنه المشهور من خصاله. وكان رسولا، إلى جرهم نبيا مخبرا منذرا وكان يأمر أهله أمته لأن النبي أبو أمته وأهل بيته. يمكن أن يكون وأهل بيته يعني يأمر أهل بيته. وفيه دليل على أنه لم يداهن غيره بالصلاة والزكاة. يحتمل أنه إنما خصت هاتان العبادتان لأنهما أمة العبادات البدنية والمالية. وكان عند ربه مرضيا قرئ مرضوا على الأصل وتحتاج إلى تحقيقه. واذكر في الكتاب إدريس هو أخنوخ وهو أول مرسل بعد آدم عليه السلام وأول من خط بالقلم وخاط اللباس ونظر في علم النجوم والحساب واتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بني قابيل. وقولهم سمي به لكثرة دراسته كتاب الله لا يصح لأنه لو كان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفا فامتناعه من الصرف دليل العجمة. إنه كان صديقا نبيا أنزل الله تعالى عليه 30 صحيفة ورفعناه مكانا عليا. هو شرف النبوة والزلفى عند الله عز وجل. وقيل معناه رفعته الملائكة إلى السماء الرابعة وقد رآه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة المعراج فيها وعن الحسن إلى الجنة لا شيء أعلى من الجنة. وذلك أنه حبب لكثرة عبادته إلى الملائكة فقال لملك الموت أذقني الموت يهن علي ففعل ذلك بإذن الله فحي. وقال أدخلني النار أزدد رهبة ففعل. ثم قال أدخلني الجنة أزدد رغبة ففعل. وقال له أخرج فقال قد ذقت الموت ووردت النار فما أنا بخارج أو عيد. وقال له خرج يمكن أن يكون هكذا فقال قد ذقت الموت ووردت النار فما أنا بخارج من الجنة. فقال الله عز وجل بإذني فعل وبإذني دخل فدعه. أولئك إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس. الذين أنعم الله عليهم من النبيين. من للبيان لأن جميع الأنبياء منعم عليهم. من ذرية آدم. من للتبعيض وكان إدريس من ذرية آدم لقربه منه لأنه جد أبي نوح عليه السلام. وممن حملنا مع نوح. إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح لأنه من ولد سام بن نوح. ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسرائيل، أي ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب، وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، لأن مريم من ذريته. وممن يحتمل العطف على من الأولى والثانية، هدينا لمحاسن الإسلام، واجتبينا من الأنام أو لشرح الشريعة وكشف الحقيقة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أي إذا تليت عليهم كتب الله المنزلة، وهو كلام مستأنف، إن جعلت الذين خبرا لأولئك، وإن جعلته صفة له كان خبرا، يتلى بالياء قتيبة لوجود الفاصل مع أن التأنيث غير حقيقي، خروا سجدا سقطوا على وجوههم ساجدين، رغبة وبكيا باكين رهبة، جمع باك كسجود وقعود، جمع ساجد وقاعد. وفي الحديث اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، في الحاشية واحد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي، وتابع بعون الله عز وجل. وعن صالح المري قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا صالح هذه القراءة فأين البكاء، ويقول في سجدة التلاوة سبحان ربي الأعلى ثلاثا. فخلف من بعدهم فجاء من بعد هؤلاء المفضلين خلف أولاد سوء وبفتح اللام لعقب الخير، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هم اليهود أضاعوا الصلاة، تركوا الصلاة المفروضة، واتبعوا الشهوات ملاذ النفوس. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، من بنى الشديد وركب المنظور ولبس المشهور. وعن قتادة، هو في هذه الأمة، فسوف يلقون غيا جزاء غي، وكل شر عند العرب غي، وكل خير رشاد. وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هو واد في جهنم أعد للمصر على الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والعاق وشاهد الزور، انذرهم خوفهم يوم الحسرة، يوم القيامة، لأنه يقع فيه الندم على ما فات. وفي الحديث إذا رأوا منازلهم في الجنة أن لو آمنوا، وقرأت الحاشية إذ بدل من يوم الحسرة أو ظرف للحسرة وهو مصدر، أو بدل من يوم الحسرة أو ظرف للحسرة وهو مصدر، قضي الأمر فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار وهم في غفلة هنا عن الاهتمام لذلك المقام وهم لا يؤمنون لا يصدقون به وهم وهم يعني مرتين حالان إذن وهم وهم حالان أي وأنذرهم على هذه الحال غافلين غير مؤمنين إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أي نتفرد بالملك والبقاء عند تعميم الهلك والفناء وذكر من لتوليب العقلاء وإلينا يرجعون بضم الياء وفتح الجيم وفتح الياء يعقوب أي يردون فيجازون جزاء وفاقا واذكر لقومك في الكتاب القرآن إبراهيم قصته مع أبيه إنه كان صديقا نبيا بغير همز وهمزه نافع قيل الصادق المستقيم في الأفعال والصديق المستقيم في الأحوال فالصديق من أبنية المبالغة ونظيره الضحيك والمراد فرط صدقه وكثرة ما صدق به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله أي كان مصدقا لجميع الأنبياء وكتبهم وكان نبيا في نفسه وهذه الجملة وقعت اعتراضا بين إبراهيم وبين ما هو بدل منه وهو إذ قال وجاز أن يتعلق إذ بكان أو بصديق نبيا أي كان جامعا لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات والمراد بذكر الرسول إياه وقصته في الكتاب أن يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم كقوله واتل عليهم نبأ إبراهيم كما في سورة الشعراء وإلا فالله عز وعلا هو ذاكره ومورده في تنزيله لأبيه يا أبت بكسر التاء وفتحها ابن عامر والتاء عوض عن ياء أو عوض من ياء الإضافة ولا يقال يا أبتي لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر المفعول فيهما منسي غير منوي ويجوز أن يقدر أي لا يسمع شيئا ولا يبصر شيئا ولا يغني عنك شيئا يحتمل أن يكون شيئا في موضع المصدر أي شيئا من الغنى وأن يكون مفعولا به من قولك أغن عني وجهك أي بعد يا أبت إني قد جاءني من العلم الوحي أو معرفة الرب ما لم يأتك ما في ما لا يسمع و ما لم يأتك يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة. فاتبعني أهدك أرشدك صراطا سويا مستقيما. يا أبت لا تعبد الشيطان لا تطعه فيما سول من عبادة الصنم إن الشيطان كان للرحمن عصيا عاصيا. يا أبت إني أخاف قيل أعلم أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قرينا في النار تليه ويليك فانظر في نصيحته أباه كيف راعى المجاملة والرفق والخلق الحسن كما أمر. ففي الحديث أوحى الله إلى إبراهيم إنك خليلي فحسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. فطلب منه أولا العلة في خطابه طلب منبه على تماديه موقظ أو فطلب عيد فطلب منه أولا العلة في خطابه طلب منبه على تماديه موقظ لإفراطه وتناهيه. لأن من يعبد أشرف الخلق منزلة وهم الأنبياء كان محكوما عليه بالغي المبين. فكيف بمن يعبد شجرا أو حجرا لا يسمع ذكر عابده ولا يرى هيئات عبادته ولا يدفع عنه بلاء ولا يقضي له حاجة. ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفا. فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال إن معي شيئا من العلم ليس معك وذا علم الدلالة على الطريق السوي. فهب أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن تضل وتتيه. ثم ثلث بنهيه عما كان عليه بأن الشيطان الذي عصى الرحمن الذي جميع النعم منه أوقعك في عبادة الصنم وزينها لك فأنت عابده في الحقيقة. ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة وما يجره ما هو فيه من التبعة والوبال. أعيد ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة. في الحاشية واحد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. اثنان مستبرك من المطبوع. متابع وما يجره ما هو فيه من التبعة والوبال. في الحاشية في الصفحة التالية طبعا. واحد ما بين حاصرتين مستدرك من الموضوع. متابع بعون الله عز وجل. مع مراعاة الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق به وأن العذاب لاصق به بل قال أخاف أن يمسك عذاب بالتنكير المشعر بالتقليل كأنه قال إني أخاف أن يصيبك نفيان قليل من عذاب الرحمن. وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الصواب في نفسه. وصدر كل نصيحة بقوله يا أبت توسلا إليه واستعطافا وإشعارا بوجوب احترام الأب وإن كان كافرا. فثم قال آزر توبيخا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أترغب عن عبادتها؟ فناداه باسمه ولم يقل أو ولم يقابل يا أبت يا بني، وقدم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهم عنده. لئن لم تنته عن شتم الأصنام لأرجمنك، بالرجام لأقاتلنك بالحجارة أو لأضربنك بها حتى تتباعد أو لأشتمنك. وهجرني عاطف على محذوف يدل عليه، لأرجمنك تقديره فاحذرني واهجرني. مليا ظرف أي زمانا طويلا من الملاوة. قال سلام عليك، سلام توديع ومتاركة أو تقريب وملاطفة، ولذا وعده بالاستغفار بقوله سأستغفر لك ربي، أي سأسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل المغفرة بأن يهديك للإسلام. إنه كان بي حفيا، ملطفا بعموم النعم أو رحيما أو مكرما، والحفاوة الرأفة والكرامة. وأعتزلكم أراد بالاعتزال المهاجرة من أرض بابل إلى الشام. وما تدعون من دون الله، أي ما تعبدون من أصنامكم. وأدعو وأعبد ربي، ثم قال تواضعا وهضما للنفس ومعرضا بشقاوتهم بدعاء آلهتهم، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلما اعتزل الكفار ومعبودهم وهبنا له إسحاق ولدا ويعقوب نافلة ليستأنس بهما. وكل أي وكل واحد منهما جعلنا نبيا، أي لما ترك الكفار الفجار لوجهه عوض ولقوله سبحانه وتعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كما في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقوله ثم ننجي الذين اتقوا، إذ النجاة إنما تكون بعد الدخول، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وتقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي. وقيل الورود بمعنى الدخول لكنه يختص بالكفار لقراءة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وإن منهم وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات. وعيد وإن منهم وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات. وعن عبد الله الورود الحضور لقوله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين كما في سورة القصص وقوله أولئك عنها مبعدون كما في سورة الأنبياء عليهم السلام. وأجيب عنه بأن المراد عن عذابها وعن الحسن وقتادة الورود المرور على الصراط لأن الصراط ممدود عليها فيسلم أهل الجنة ويتقاذف أهل النار. وعن مجاهد ورود المؤمن النار وهو مس الحمى جسده في الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحمى حظ كل مؤمن من النار. قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه أحمد اثنان رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد والديلمي في الفردوس ثلاثة رواه البزار كما في كشف الأستار. أتابع بعون الله عز وجل. وقال رجل من الصحابة لآخر أيقنت بالورود؟ قال نعم. قال وأيقنت بالصدر؟ قال لا. قال ففيما الضحك وفيما التثاقل؟ كان على ربك حتما مقضيا أي كان ورودهم واجبا كائنا محكوما به. والحتم مصدر حتم الأمر إذا أوجبه فسمي به الموجب كقولهم ضرب الأمير. ثم ننجي وعلي بالتخفيف الذين اتقوا عن الشرك وهم المؤمنون ونذر الظالمين فيها جثيا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيه دليل على دخول الكل لأنه قال ونذر ولم يقل وندخل. والمذهب أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لا محالة. وقالت المرجئة الخبيثة لا يعاقب لأن المعصية لا تضر مع الإسلام عندهم. وقالت المعتزلة يخلد. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن بينات ظاهرات الإعجاز أو حجج وبراهين حال مؤكدة أو مؤكدة كقوله وهو الحق مصدقا كما في سورة البقرة إذ آيات الله لا تكون إلا واضحة وحججا. قال الذين كفروا أي مشركو قريش وقد رجلوا شعورهم وتكلفوا في زيهم للذين آمنوا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من كل ذلك إلا من تاب رجع عن كفره وآمن بشرطه وعمل صالحا بعد إيمانه فأولئك يدخلون الجنة في الحاشية واحد في الأصل المخطوط يدخلون متابع بعون الله عز وجل بضم الياء وفتح الخاء مكي وبصري وأبو بكر ولا يظلمون شيئا أي ولا ينقصون شيئا من جزاء أعمالهم ولا يمنعونه بل يضاعف لهم أو ولا يظلمون شيئا من الظلم جنات بدل من الجنة لأن الجنة تشتمل على جنات عدن لأنها جنس أو نصب على المدح عدن معرفة لأنه علم بمعنى العدن وهو الإقامة أو علم لأرض الجنة لكونها مكان إقامة التي وعد الرحمن عباده أي عباده التائبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات كما سبق ذكرهم ولأنه أضافهم إليه وهو للاختصاص وهؤلاء أهل الاختصاص بالغيب أي وعدها وهي غائبة عنهم غير حاضرة أو غائبون عنها لا يشاهدونها إنه ضمير الشأن أو ضمير الرحمن كان وعده أي موعوده وهو الجنة مأتيا أي هم يأتونها لا يسمعون فيها في الجنة لغوا فحشا أو كذبا أو ما لا طائل تحته من الكلام وهو المطروح منه وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو واتقائه حيث نزه الله تعالى عنه داره التي لا تكليف فيها إلا سلاما أي لكن يسمعون سلاما من الملائكة أو من بعضهم على بعض أو لا يسمعون فيها إلا قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة فهو استثناء منقطع عند الجمهور قبل المتابعة في الحاشية واحد في الأصل المخطوط يدخلون وقد كررتها متابع بعون الله عز وجل وقيل معنى السلام هو الدعاء بالسلامة ولما كان أهل دار السلام أغنياء عن الدعاء بالسلامة كان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا أي يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار من الدنيا إذ لا ليل ولا نهار ثم لأنهم في النور أبدا وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب ومقدار الليل بإرخائها والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب فوصف الله عز وجل جنته بذلك، وقيل أراد دوام الرزق كما تقول أنا عند فلان بكرة وعشية تريد الدوام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، أي نجعلها ميراث أعمالهم، يعني ثمرتها وعاقبتها. وقيل يرثون المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا، لأن الكفر موت حكما. من كان تقيا، عن الشرك، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزل. وما نتنزل إلا بأمر ربك، والتنزل على معنيين، معنى النزول على مهل، ومعنى النزول على الإطلاق، والأول أليق هنا، يعني أن نزولنا في الأحايين وقتا غب وقت ليس إلا بأمر الله. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي له ما قدمناه وما خلفنا، عيد، له ما قدمنا وما خلفنا من الأماكن وما نحن فيها، فلا نتمالك أن ننتقل من مكان إلا بأمر الملك، ومشيئته، وهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون وما يحدث من الأحوال، لا تجوز عليه الغفلة والنسيان، فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أذن لنا فيه. رب السماوات والأرض وما بينهما، بدل من ربك، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هو رب السماوات والأرض في الحاشية واحد، رواه البخاري. المقصود حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أتابع بعون الله عز وجل. ثم قال لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما عرفت أنه متصف بهذه الصفات فاعبده فاثبت على عبادته، واصطبر لعبادته، أي اصطبر على مكافأة الحسود لعبادة المعبود، واصطبر على المشاق لأجل عبادة الخلاق، أي لتتمكن من الإتيان بها. هل تعلم له سميا، شبيها ومثلا، أو هل يسمى أحد باسم الله غيره، لأنه مخصوص بالمعبود بالحق، أي إذا صح أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو وحده، لم يكن بد من عبادته والاصطبار على مشاقها. تهافت أبي بن خلف عظما وقال أنبعث بعد ما صرنا كذا، فنزل ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. والعامل فيه إذا ما دل عليه الكلام وهو أبعث، أي إذا ما مت أبعث، وانتصابه به أخرج ممتنع، لأن ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها، فلا تقول اليوم، فلا تقول اليوم لزيد قائم، ولام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال وتؤكد مضمون الجملة، فلما جمعت حرف الاستقبال خلصت للتوكيد واضمحل معنى الحال. وما في إذا ما للتوكيد أيضا، فكأنه قال أحقا أنا سنخرج من القبور أحياء حين يتمكن فينا الموت والهلاك، على وجه الاستنكار والاستبعاد، وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة، ومنه جاء إنكارهم، يمكن أن تكون منكرة وتحتاج إلى تحقيق، ومنه جاء إنكارهم والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية واحد ذكره الواحدي في أسباب النزول، المقصود تهافت أبي بن خلف، نتابع بعون الله عز وجل. أولا يذكر الإنسان، خفيف شامي ونافع وعاصم، من الذكر والسائر بتشديد الذال والكاف، وأصله يتذكر كقراءة أبي، فأدغمت التاء في الذال، أي أولا يتدبر، والواو عطفت لا يذكر على يقول، ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف، يعني أيقول ذلك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر النشأة الأخرى، فإن تلك أدل على قدرة الخالق، حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود. وأما الثانية فليس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة وردها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد التفريق. أنا خلقناه من قبل، أنا خلقناه من قبل الحالة التي هو فيها، وهي حالة بقائه، ولم يك شيئا، هو دليل على ما بينا وعلى أن المعدوم ليس بشيء خلافا للمعتزلة. فوربك لنحشرنهم، أي الكفار المنكرين للبعث، والشياطين، الواو للعطف، وبمعنى مع أو قع، أي يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم، يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة وفي إقاسات للفقراء ورؤوسهم، أعيد للفقراء ورؤوسهم شعثة وثيابهم خشنة، أي الفريقين نحن أم أنتم، خير مقاما، بالفتح وهو موضع القيام والمراد المكان والمسكن، وبالضم مكي وهو موضع الإقامة والمنزل. وأحسن نديا مجلسا يجتمع القوم فيه للمشاورة. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول إذ أنزلنا آية فيها دلائل وبراهين أعرضوا عن التدبر فيها إلى الافتخار بالثروة والمال وحسن المنزل والحال. فقال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن. فكم مفعول أهلكنا، ومن تبيين لإبهامها أي كثيرا من القرون أهلكنا، وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم. هم أحسن في محل النصب الصفة، لكم ألا ترى أنك لو تركت هم كان أحسن نصبا على الوصفية أثاثا هو متاع البيت أو ما جد من الفرش، ورئيا منظرا وهيئة فعيل بمعنى مفعول من رأيت. وريا بغير همز مشددة نافع، وابن عامر على قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم الإدغام، أو من الري الذي هو النعمة. قل من كان في الضلالة الكفر فليمدد له الرحمن مدا. الجواب من، لأنها شرطية، وهذا الأمر بمعنى الخبر أي من كفر مد له الرحمن. أعيد من عند، قل من كان في الضلالة الكفر والعياذ بالله عز وجل فليمدد له الرحمن مدا. جواب من، لأنها شرطية، وهذا الأمر بمعنى الخبر أي من كفر مد له الرحمن يعني أمهله وأملى له في العمر ليزداد طغيانا وضلالا، كقوله سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وإنما أخرج على لفظ الأمر إذانا بوجوب ذلك، وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل لتقطع معاذير الضلال. حتى إذا رأوا ما يوعدون هي متصلة بقوله خير مقاما، خير مقاما وأحسن نديا. وما بينهما اعتراض أي لا يزالون يقولون هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين. إما العذاب في الدنيا وهو تعذيب المسلمين إياهم بالقتل والأسر، وإما الساعة أي القيامة وما ينالهم من الخزي والنكال، فهما بدلان من ما يوعدون. فسيعلمون من هو شر مكانا منزلا وأضعف جندا أعوانا وأنصارا، أي فحينئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما قدروه وأنهم شر مكانا وأضعف جندا لا خير مقاما وأحسن نديا، وأن المؤمنين على خلاف صفتهم وجاز أن تقعد ليست في الأولى.

فليمدد لوقوعه موضع الخبر تقديره من كان في الضلالة مد أو يمد له الرحمن ويزيد أي يزيد في ضلال الضلال بخذلانه ويزيد المهتدين أي المؤمنين هدى إثباتا على الاهتداء أو يقينا وبصيرة بتوفيقه والباقيات الصالحات أعمال الآخرة كلها أو الصلوات الخمس أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير عند ربك ثوابا مما يفتخر به الكفار وخير مردا مرجع وعاقبة وفي التفضيل تهكم بالكفار لأنهم قالوا للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ثم وبضم الواو وسكون اللام في أربعة مواضع ها هنا وفي الزخرف ونوح حمزة وعلي جمع ولد كأسد في أسد أو بمعنى الولد كالعرب في العرب ولما كانت رؤية الأشياء طريقا إلى العلم بها وصحة الخبر عنها استعملوا أرأيت في معنى أخبر أو أخبر والفاء أفادت التعقيب كأنه قال أخبر أيضا بقصة هذا الكافر واذكر حديثه وعقيب حديث أولئك وقوله لأوتين جواب قسم مضمر اطلع الغيب من قولهم اطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه الهمزة للاستفهام وهمزة الوصل محذوفة أي انظر في اللوح المحفوظ يمكن أن تكون أنظر في اللوح المحفوظ فرأى بنيته أم اتخذ عند الرحمن عهدا موثقا أن يؤتيه ذلك أو العهد كلمة الشهادة وعن الحسن نزلت في الوليد بن المغيرة والمشهور أنها في العاص بن وائل فقد روي أن خباب بن الأرت ضاع للعاص بن وائل حليا فقتضاه الأجر فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون وأن في الجنة ذهب وفضة فأنا أقضيك ثم فإني أوتى مالا وولدا حينئذ كلا ردع وتنبيه على الخطأ أي هو مخطئ فيما يصوره لنفسه فليرتدع سنكتب ما يقول أي قوله والمراد سنظهر أولادا مؤمنين أنبياء ووهبنا لهم من رحمتنا هي المال والولد وجعلنا لهم لسان صدق ثناء حسنا